من أوصاف من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، فكم موضع أتت بكم موضع أتت في القرآن؟ ثلاث مرات. الأول الثالث في إيش؟ الثانية نعم أحسنت، في البقرة وآل عمران وطه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.